الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فصل. فتنة المؤمنين من أهل مكة والهجرة إلى الحبشة. بعد أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وأخذ يصدع بأمر الله عز وجل، اشتد، وبعد أن دخل بعض أهل مكة في الإسلام اشتد أذى قريش المشركين على الصحابة رضوان الله عليهم ممن أسلم. قال رحمه الله: ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة، أي عذبوا منهم جماعة، حتى إنهم كانوا يصبرونهم، أي يحبسونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم: اللات إلهك من دون الله، فيقول مكرها: نعم. وحتى إن العجل ليمر فيقولون: وهذا إلهك من دون الله، فيقولون مكرهين: نعم. ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. كل هذا يدل على ما واجه الصحابة في أوائل الإسلام، ما واجهوه من أذى من المشركين. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه، منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة أو فهيرة وأم عميس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية ابن عدي، كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم، حتى قال له أبوه أبو قحافة، قال لابنه أبي بكر: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. وجاء في سيرة ابن هشام فقال أبو بكر: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد، يعني الله عز وجل، يريد ما عند الله. فيقال إنه نزلت فيه قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، إلى آخر السورة من سورة الليل. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غرب مكة بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم وهو البحر الأحمر. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس، فكلهم خرجوا فارين بدينهم حتى يعبدوا الله عز وجل. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك، ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا قريبا من 80 رجلا. وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وقد رد ابن كثير هذا القول، وذكر قول من قال إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي، فآواهم وأكرمهم فكانوا عنده آمنين. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، وتشفعوا إليه بالقوات من جنده، فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه: إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. فأحضر المسلمون إلى مجلسه، وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر سورة كاف ها يا عين صاد. فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود. ثم قال: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. ومعنى شيوم أي آمنين. من سبكم غرم. وقال لعمر وعبد الله: والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب. يقول جيلا من ذهب، جبلا من ذهب، ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين بشر خيبة وأسوأها. هذا ما ذكر ابن كثير رحمه الله مما حصل للمسلمين الأوائل من فتنة وتعذيب من قبل المشركين، وكيف هاجروا فارين بدينهم إلى الحبشة إلى النجاشي. ثم حصل أيضا أنه اشتد الأمر على بني هاشم وبني المطلب الذين كانوا يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه، فقاطعوهم 3 سنين لا يتاجرونهم ولا يناكحونهم. فحوصر بنو هاشم في الشعر. قال ابن كثير: ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون، وفشى الإسلام. فلما رأت قريش ذلك ساءها، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا أو حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. ويقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف، ويقال بل النضر بن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. وانحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 30 سنة من 3 سنين عفوا. فبنو هاشم وبنو المطلب كلهم حوصروا في الشعب شعب أبي طالب إلا أبا لهب لم ينحاز معهم بل بقي مع قريش. وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة التي صدرها جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، وقد ذكره ابن كثير في السيرة النبوية. ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش تعاطفوا مع بني هاشم، فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن الحارث ابن حبيب أو ابن حبيب بن نضر بن نصر، فمشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرض فأكلت جميع ما فيها على الصحيفة إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. وقد ذكر هذا الأمر وهذه القصة الأكل الأرض للصحيفة ذكرها ابن هشام وابن سعد في طبقاته وعروة في المغازي وأبو نعيم في دلائل النبوة. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام كان لا يريد، واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كانا فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلا السكران ابن عمرو زوج سودة بنت زمعة فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وإلا كذلك سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فإنهما احتبس مستضعفين، وكذلك إلا عبد الله بن مخرمة ابن عبد العزة فإنه حبس فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. ثم تكلم ابن كثير رحمه الله عن عام الحزن وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، قال رحمه الله: فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب وكان بينهما 3 أيام فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه، أي اجتمعوا عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما، لم ينل قومه منه أكثر ما نالوا منه، فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. ثم تكلم عن إسلام الطفيل بن عمرو بن عمر أو بن عمرو الدوسي، قال: وجعل يدعو إلى الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فقال: يا رسول الله، أخشى أن يقولوا هذا مثله، فدعا له فصار النور في صوته، فهو المعروف بذي النور. ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وقام في بلاده، فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. ثم بعد ذلك تكلم عن الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، نأتي له في درسنا القادم إن شاء الله. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.